وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ولأبي داود ليس على الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا في شأن من يقتني خيلا أو يكون له عبيد يملكهم فليس عليه زكاة فيهم لا في خيله ولا في عبيده، لكن استثنت رواية أبي داود أنه ورواية مسلم أنه عليه في عبده زكاة الفطر. السيد يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن من تحت يده من الأرقاء. أما إذا كان عنده خيل يقتنيها فليس عليه زكاة فيها، بل إن كان قد ربطها للجهاد في سبيل الله فهذا من أفضل الأعمال، وقد رغب في هذا ورغب الرسول عليه السلام في رباط الخيل، والله سبحانه وتعالى أمر بهذا وحظنا على هذه الوسيلة من وسائل القوة التي كانت في الزمن السابق. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا شك أن الذي يعدها للجهاد في سبيل الله لا تجب عليه الزكاة فيها، لكن إن كانت عنده سائمة، خيل سائمة تتناسل ويبيع منها، فقد ورد عن بعض الأئمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه عليه الزكاة فيها، إما دينار على كل حصان أو 10 دراهم، وأورد في هذا حديثا لكن بعض أهل العلم ضعفه، وإن كان ورد من طريق أخرى، ورد أنه في عهد مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة سأل عن زكاة الخيل فقال أبو هريرة رضي الله عنه أورد حديثه هذا ليس على المسلم في فرسه ولا عبده زكاة. وكان من الحاضرين زيد بن ثابت، فقال له مروان بن الحكم ما تقول يا أبا سعيد، يقصد زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال أبو هريرة عجبا لك يا مروان، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ماذا تقول يا أبا زيد يا أبا سعيد؟ قال أبو سعيد زيد بن ثابت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة على المسلم في فرسه وعبده، لكن من كانت عنده خيول يعني ينميها ويستفيد من نسلها فإن عليه الزكاة فيها. إذن هذا يؤيد ويقوي هذا القول للإمام أبي حنيفة رحمه الله أن من اقتنى الخيول يريدها للتناسل والتكاثر فعليه زكاة فيها، بل جمهور أهل العلم أن من اقتنى الخيل للمتاجرة فيها تجارة يربيها وتتناسل عنده ويشتري ويبيع فيها فشأنها شأن بهيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل، أنها ولو لم تكن سائمة إذا كانت للتجارة فعليه الزكاة فيها، ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر، وأهل الظاهر لا يلتفت إلى خلافهم في هذه الحالة، لأن هنا نص وأيضا إجماع سبقهم، سبق مقالتهم، انعقد الإجماع قبل أن يشتهر رأي أو قول أهل الظاهر في هذا. فالصحيح أن من كانت عنده خيول للمتاجرة فيها فعليه فيها زكاة التجارة.